ولما كانت الحلقة الخامسة والخمسون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أم معتوق لما سمعت بما صار إليه شملان وأم شملان أكل قلبها الحقد، وصممت على سرقة القرد، ووسوس لها الشيطان فالتحقت بقصر شملان، وأصبحت خادما عنده ترأس خدمه وترعى له قرده، حتى إذا درست المكان والسكان وعرفت كيف يتصرف شملان، انطلقت إلى ولدها معتوق ورسمت له الطريق، وتحت خيام الظلام وجميع من في القصر نيام، تسللت أم معتوق إلى حجرة القرد، وقد جد بها الجد وأعماها الحقد، وجعلت تتحسس طريقها وتكلم نفسها: ياه، الدنيا ضلمة، ما اقدرش اولع شمعة، النور فضاح والعتمة استارة، والحكاية عاوزة كسارة، يا الله يا جبارة، انا هفضل بيت وماشية جنب الحيط، ادي اوضتي القرد، مفيش حد، مفيش حس، بس وادي المفتاح، يا فتاح بلا مفتاح، وادي الباب، اما اقفل الباب عليا عشان محدش يحس بيا، بس ادي القرد، ومعتوق زمان واقف تحت، القرد نايم بيشخر، حسن يكون معتوق اتأخر، انا قايلاله يقف هنا تحت الشباك. يا معتوق! ايوه انا واقف اهو يا اما. تعالى هنا، انا هخش اجيب لك القرد وانزله من الشباك، وانت تاخده وتسبقني على ماك. اديني واقف اهو يا اما. طب استنى، منيمين القرد عالسرير وفرشين له الحرير والكشمير، هي فين السلسله بتاعته؟ ايه اما اشبكها في رقبته. استنى اما اشبك لك السلسله. تعالى بقى واقف. انت خايف؟ انا مش شايف. طب خد امسك طرف السلسلة اما نزل لك القرد من هنا. بس يعني ما يعملش حاجة فيا؟ ما تبقاش هفيا، خد وهات القرد. يا الله سبقني اما اقفل انا الشباك وادور حصلك على هناك. يلا يا قرد